بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فهذا هو الدرس رقم الدرس الثاني والثلاثين بعد المئة. في النظر الثاني في أحكام السؤال والجواب من كتاب الموافقات، كتاب الاجتهاد وهو الأخير. وهذا هذا هذا الباب يشمل على ستة أجزاء، ستة مسائل، على ست مسائل. وهذه المسائل الست يعني هامة جدا في فهمها، وإن كانت بسيطة ومعلومة ولكنها هامة جدا في بيان موضوع السؤال والجواب الذي يقع دائما في الكتب، كتب الأصول، تحت بند المفتي والمستفتي أو العالم والمتعلم، واللي كتب فيها عدد من العلماء في هذا الموضوع، بعضها كتب خاصة كالبغدادي مثلا، أداب العالم والمتعلم، وذكرت كثيرة في ابن القيم وغيره، حتى أنه قال: وقد صنف الناس فيه من متقدم ومتأخر، والذي يليق منه بغرض هذا الباب. طبعا هو يتحدث عن أمور خاصة في كل موضوع، أمور خاصة بالذات. فالمسألة الأولى يقول إن السؤال إما أن يقع عن عالم أو غير عالم، يقع من عالم أو غير عالم، يعني العالم قد يسأل وغير العالم قد يسأل. والعالم هنا المقصود المجتهد، وغير العالم مقصود المقلد العامي. فالعالم قد يسأل عالم، أو العالم قد يسأل غير عالم، وغير العالم قد يسأل العالم، وغير العالم قد يسأل غير العالم. فهذه أربع أقسام، أربع أقسام. الأول سؤال العالم، أي أن العالم يسأل العالم في المشروع، في المشروع أي فيما يعني يمكن أن يسأله فيه. بعض الأمور لا يصح فيها السؤال، لأنه إن كان له فيها اجتهاد مثلا وهو عالم مجتهد، فلا يصح الأخذ باجتهاد الآخر. فمثلا من أشكال السؤال رفع الإشكال عن إجابة أجابها العالم في موضع ما، وتذكر ما خشي عليه النسيان، أو تنبيه المسؤول على خطأ يريده مورد الاستفادة، يعني هو يريد أن يبين أن هناك خطأ مثلا في حديث أو شيء، فيريد مورد الاستفادة، السؤال بيكون للاستفادة. يقول يعني مثلا يذكر العالم حديث خطأ فيقول: يا ترى هذا الحديث مثلا كلماته هذه هي الكلمات التي ذكرت في كذا، يسأله بطريقة الاستفادة، أو نيابة منه عن الحاضرين من المتعلمين. قد يكون اثنين علماء جلسين في مجلس، فيسأل أو يسأل أحدهما الآخر وهو يعلم الجواب حتى يستفيد الجالسين، أو تحصيل ما عسى أن يكون فاته من العلم، يكون قد جاء ولكن متأخر أو شيء فعسى، أو سؤال المتعلم لمثله العمي للعمي، وذلك أيضا على وجوه كمذكرته له بما سمع، يعني بيرجع الدروس مع بعض، أو طلبه منه ما لم يسمع مما سمعه المسؤول، أو يكون جاء متأخر يسأل، أو تمرنه معه في المسائل قبل إلقاء العالم، يعني يريد أن يعني يتمرن قبل أن يأتي العالم فيقرر ما يريد تقريره، أو المهتدي بعقله إلى فهم ما ألقاه العالم، أو التهدي بعقله، يتهدى بعقل المسؤول يقول قد يكون فهم شيء أكثر مني كذا. الثالث سؤال العالم للمتعلم، وهو على وجوه كتنبيهه على موضع إشكال يطلب رفعه، أو اختبار عقله أين بلغ يريد أن يعلم هذا المتعلم، يا ترى فهم هذه النقطة لم يفهمها، أو الاستعانة بفهمه إن كان لفهمه فضل. بعض المتعلمين لهم فضل ولهم عقول ولهم وصلوا إلى درجة من المعرفة قد يستفاد مما يقول، أو تنبيهه على علم ليستدل به على ما لم، أو تنبيهه على ما علم ليستدل به على ما لم يعلم، فيسأل عن شيء معروف حتى يأخذه ويصل به إلى ما ليس بمعروفا بعد عند المتعلمين. الرابع وهو الأصل الأول، وهو الذي يحدث عادة، سؤال المتعلم للعالم، سؤال العمي للعالم، وهذا هو الذي يتحدث عليه أغلب العلماء في كتبهم، وهو يرجع إلى طلب علم ما لم يعلم، لأن المتعلم يريد أن يعلم ما لم يعلم. أما الأول والثاني والثالث من تلك الأقسام فالجواب عنه مستحق إن علم، إذا تعرف الجواب خلاص يستحق، ما لم يمنع من ذلك عارض معتبر شرعا، وإلا فالاعتراف بالعجز. هناك عوارض، قد لا يرى العالم مثلا أن يرد على العالم مثله في هذا فيرجئه ويقول أنه نناقشها بعدين أو كذا، أو كذلك مع المتعلم قد يقول نفس الشيء إن رأى أن السؤال خاص به في واقعة معينة أو شيء، فإن كان عارض مشروع وإلا فيقول والله لا أعلم، وإلا فالاعتراف بالعجز. أما الرابع فليس الجواب بمستحق بإطلاق، أن يسأل العالم المتعلم السؤال، أن يسأل المتعلم العالم، أن يسأل المقلد العالم، فالإجابة ليست مستحقة بإطلاق، قد يرد العالم وقد لا يرد، هذه ما فيها من الرجيء، فيلزم الجواب إذا كان عالما بما سئل عنه متعينا عليه في نزلة وقع. أن يسأل عن شيء هو يعلم الجواب وهذه نزلة وقع حقيقي، أو في أمر فيه نص شرعي بالنسبة إلى المتعلم، فيه نص شرعي بالنسبة إلى المتعلم. وهكذا لحظة واحدة، فهذا بالنسبة لسؤال المقلد للعالم، إذا ورد فيه نص لا مطلقا، ويكون السائل ممن يحتمل عقله الجواب، إذا سأل عن شيء ورأى العالم أن الجواب أعلى من مستوى المتعلم فله أن لا يجيب، يقول له هذا نتحدث عنه لاحقا أو شيء من هذا القبيل، ولا يؤدي السؤال إلى تعمق ولا تكلف، وهو أن يكون السؤال ليس مما يؤدي إلى تكلف، وما أنا من المتكلفين، التكلف وهو ما سيتحدث عنه بعد ذلك على ما أعتقد، وهو ويكون السؤال مما يبنى عليه عمل شرعي، ألا يكون سؤال وهمي موهوم، يعني يسأل عن هذه الأرائتيات أشياء نظرية أو لم تقع، فلا بد أن يكون السؤال عما يكون هو كعمل عن عمل شرعي تطبيقي حقيقي. وقد لا يلزم الجواب في مواضع كما إذا لم يتعين عليه أو المسألة الاجتهادية لا نص فيها للشارع، وقد لا يجوز كما إذا لم يحتمل عقله الجواب. هذا إذا كان عقله لا يحتمل الجواب لا يجوز، لا يحل للعالم أن يقول ذلك، لا يكون فيه تخيير هذا، أو كان فيه تعمق أو أكثر من السؤالات التي هي من جنس الأغاليط وفيه نوع اعتراض. قد يكون السؤال فيه نوع اعتراض، بعض الناس يسأل السؤال ويكون السؤال فيه اعتراض على ما يذكر العالم، ففي هذه الحالة لا يصح له، لا, لا, لا, لا يلزم له منه أن يجيب، لأن السؤال في صورة اعتراض. وكما سيأتي بعد ذلك ما هو أن الاعتراض على الكبراء غير محمود. فهذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية فتحدث فيها عن الإكثار من كثرة السؤال مذموم، وهذا أمر طبيعي في الحقيقة. وجدنا رأينا الصحابة كيف أن الصحابة لم يسألوا إلا رضي الله عنهم إلا عن، طبعا سألوا مئات الأسئلة في السنة، ولكن هو ذكر هنا مثال أنهم لم يسألوا إلا في 13 موضعا، وهي التي ذكرت ويسألونك ويسألونك ويسألونك. عبد الله دراز يعني لم يكن له حق في الاعتراض عليه، لأن الاستشهاد بهذه النقطة يثبت ما يريد مطلقا، لأنه ويسألونك في القرآن 13 مرة، فهذا في كل هذه السنين، فهذا يدل على أن الإكثار من السؤال مذموم، فلم يكن صحيح أن يعترض عليه دراز في هذا. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وهذا دليل. وفي الحديث: ولله على الناس حج البيت. قال رجل: يا رسول الله أكل عام؟ فأعرض، ثم قال: يا رسول الله أكل عام؟ 3 مرات، وفي كل ذلك يعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في الرابعة: والذي نفسي بيده لو قلتها لوجبت، ولو وجبت ما قمتم بها، ولو لم تقوموا بها لكفرتم، فذروني وما تركتكم. وهذا أحد أدلة ممن أخذ بأن ترك الفرائض الخمس أحد من الخمس كفر، لأنه ولو لم تقوموا بها لكفرتم، وفيها أقوي. وفي مثل هذا نزلت: لا تسألوا عن أشياء إن دبد لكم تزكم، في هذا الموضوع. وكره عليه الصلاة والسلام المسائل وعابة. المسائل والأغاليط هي الأمور التي نعتبرها نحن من قبيل المنطق أو الفلسفة، من قبيل المنطق أو الفلسفة، أسئلة لا حقيقة لها، أسئلة عن أوضاع منطقية تقوم على المنطق الأرسطي أو على على على على أحد نظريات الفلاسفة أو شيء. وكان عليه الصلاة والسلام يكره السؤال في لم ينزل فيه حكم، يعني كان يحب السؤال تحقيقا لمناط، الأسئلة عن تحقيق المناط هي الأصح والأفضل. أما السؤال عما ليس فيه حكم فالأصل فيه أن ما ليس فيه حكم هو من قبيل المباح، لأن الأمر لا يصبح فيه شرع حتى ينزل فيه حكم، فإن ترك فهو من قبيل المباح. وقال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وعفى عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها، في غاية الوضوح. وهذا درس لنا جميعا أن أن أن أن أن أن في في في في حياتنا ألا نسأل عن أشياء لا تهمنا بطريق المباشر، سواء فيما هو من قبيل مثلا المعارف أو الأصدقاء أو كذا أو كذا، ما يهمنا. إذا رأينا مثلا صديق حزين أو شيء أو كذا، إن أردت أن تساهم في أن تزيل عنه هذا فمن الممكن أن تسأله ما يحزنك، ممكن على أن يكون قصدك الإعانة. إن لم تكن ستعين وتسأل لمجرد معرفة أن ما هو الأمر، فهذا غير صحيح، لا يجوز، لا صح. وقال ابن عباس: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض صلى الله عليه وسلم. ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن اليتامى، يسألونك عن أشياء الحرام، يسألونك عن الأهلة، ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. وهذا هو الغالب في حديثه. وفي الحديث: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عليه فحرم عليهم من أجل مسألته. وقال: زروني ما تركتكم، فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ولا تنسوا ما حدث في موضوع اليهود وسورة البقرة: إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله مهتدون، وكيف هي. وقام يوما وهو يعرف في وجه الغضب، في يوم من الأيام، in one day رسول الله صلى الله عليه وسلم stood up and his face was angry، كان غاضبا وظهر في وجهه الغضب. فذكر الساعة وذكر قبلها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه. واضح أنه كان يعني أحد أثار غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سأله عن أشياء لم يكن له أن يسأل عنها، كأنه يعترض أو في معرض التحدي أو الاعتراض أو شيء من هذا. فهذا ما أثار غضب رسول الله، فقام فتحدث عن الساعة وعن علاماتها وعن كذا وعن أمور عظام، ثم قال: الآن اسألوني، من أحب أن يسأل فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقام هذا. تحداهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأكثر الناس من البكاء، علموا أنه غضب وأنه حدث شيء لا يصح حين سمعوا ذلك. وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة، يعني هو كان يشك في نسبه. فقال له: فلما أكثر أن يقول سلوني، برك عمر بن الخطاب على ركبتيه، نزل على ركبتيه ونزنيز، فقال: يا رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. حل سيدنا عمر المسألة بهذه الكلمة، فكانت بردا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، وقال: والذي نفسي بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. يعني حدث النهاردة خير كثير وشر كثير. وظاهر هذا المساق يقتضي أنه إنما قال سلوني في معرض الغضب تنكيلا بهم في السؤال حتى يروا عاقبة ذلك. ولأجل ذلك ورد في الآية قوله: إن تبدى لكم تسؤكم. ومثل ذلك قصة أصحاب البقرة كما ذكرت، الكاو الستورية. قد روى ابن عباس أنه قال: لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم، لكن ظلوا يسألوا، فشدد الله عليهم حتى ذبحوها وما كانوا يفعلون. وقال الربيع بن خيثم: يا عبد الله، ما علمك الله في كتابه من علم فاحمد الله، وما استأثر عليه بك من علم فكله إلى عالمه ولا تتكلف. كلمة جميلة. فإن الله يقول نبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. لا أتكلف أمور أسأل عنها لم يتحدث عنها الله سبحانه وتعالى وليس لها داع. وسمعت عمر يلعن من سأل عما لم يكن. وفي الحديث صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن الأغلوطات. والأغلوطات يعني زي الفوازير، الأحاذير، هذه الأمور التي يقول طب إذا كان كذا فيكون كذا، فلماذا لم يكن هذا أو كان هذا؟ فهذه الأمور غلطات، لأنها تأخذ الإنسان في دوائر ولا يصل إلى نتيجة في آخر الأمر. وذكرت المسائل عند معاوية رضي الله عنه قال: أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عضل المسائل، نهى عن مسائل المعضلة التي فيها أمور لا يدرك العقل، لن يصل فيها العقل إلى شيء، فنهينا عن أن نتحدث في مثل هذه المسائل. وعن عبدة بن أبي لبابة قال: وددت أن حظي من أهل هذا الزمان ألا أسألهم عن شيء ولا يسألوني، يتكاثرون بالمسائل كما يتكاثر أهل الدراهم بالدراهم. هذا في زمن عبدة بن أبي لباب من في التابعين، فما بال الأمر في أيامنا هذه. وسئل مالك عن حديث نهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال، فقال: أما كثرة السؤال فلا أدري أهو ما أنتم فيه مما أنهاكم عنه من كثرة المسائل، فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، وقال الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. فلا أدري أهو هذا أم السؤال في الاستعطاء، يعني تطلب تقول أعطني هذا السؤال، يقول لك لأن السؤال تعلمون كالشحاذ، هذا بيسموه السؤال، لا تسألوا غير الله، فإن في سؤال غير الله مذلة، فهيسمى سؤال كذلك. فقال أنا لا، مالك قال لا أدري هل هذا هو السؤال المقصود، السؤال في الأغاليط أم السؤال في الاستعطاء المكروه. وعن عمر بن الخطاب أنه قال على المنبر: أحرج بالله على كل امرئ سأل عن شيء لم يكن، فإن الله بين ما هو كائن، الله بين ما هو كائن، فلا تتحدث ولا تسأل على ما لم يكن، بما أن الله حد بين ما هو كائن فلا تسأل عما لم يكن، لأن ما لم يكن لا تدري إن كان سيكون أم لا، فما وجه سؤالك عنه؟ ليس له وجه إلا التكلف. وقال ابن وهب: قال لي مالك وهو ينكر كثرة الجواب للمسائل، لأنه كان هناك من يكثر الجواب، يسأل مسائل فيكثر الإجابة كما هو حال العراقيين: يا عبد الله ما علمته فقل به ودل عليه، وما لم تعلم فاسكت عنه، وإياك أن تتقلد للناس قلادة سوء. يعني تلبس لهم قلادة عالم وتقعد تتكلم وترد على كل المسائل، هذا لا يصح. ولذلك إذا سئل الإنسان عن سنة يقول السنة هي كذا، فإن رد عليه باعتراض أو بسؤال سكت، لا لا لا لا يكثر في الجدال، لا يتكلف، لا يكثر في الجدال، لأنه قال السنة، انتهى الأمر. وقال الأوزعي: إن أراد الله أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط. وعن الحسن قال: إن شرار عباد الله الذين يجيئون بشرار المسائل يعنتون بها عباد الله، يعنتونهم يعني تكونهم في مشدة وعنت وأمور لا يجب لا لا لا لا لا لزوم لها. وقال الشعبي: والله لقد بغض هؤلاء القوم إلي المسجد حتى له أبغض إلي من كناسة داري. وطبعا يعني يبالغ في هذا، لكن يريد أن يقول أنه أصبح يعني يبغض الذهاب، ليس المسجد نفسه ولكن يبغض الذهاب إلى المسجد. قلت: من هم يا أبا عمر؟ قال: الأرأيتيون. وقال: ما كلمة أبغض إلي من أرأيت، لأن هذه كلمة العراقيين أرأيت، وأصحاب الرأي ليس فقط أصحاب الرأي عامة وخاصة من المعتزلة وهؤلاء، يقول: أرأيت لو كان كذا، أرأيت يعني ما يعني إيش اللي يحصل لو حدث هذا، ما إلى معنى. وقال أيضا لداود: ألحفظ عني ثلاثا، هذه هامة، قال لداود: احفظ عني ثلاثة أمور، إذا سئلت عن مسألة فأجبت فيها فلا تتبع مسألتك أرأيت، فإن الله إذا سألت أو سئلت عن مسألة إذا سئلت عن مسألة فأجبت فيها فلا تتبع مسألتك رأي. لو سألت عن مسألة فأجابك العالم فلا تتبع هذا بكلمة أرأيت تعقب. فإن الله تعالى قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأرأيت هذه لا فائدة منه. والثانية إذا سئلت عن مسألة فلا تقس شيئا بشيء. إذا حد سألك لا تقس شيئا بشيء فربما حرمت حلالا أو حللت حراما. والثالثة أي لا تجتهد بنفسك يقصد، لأن القياس هنا يقصد الاجتهاد، القياس يجتهد فيه المجتهد. لا لا. والثالثة إذا سئلت عما لا تعلم فقل لا تعلم وأنا شريكك، يعني أنا مثلك أفعل مثلك أقول لا أعلم. وقال يحيى بن أيوب بلغني أن أهل العلم كانوا يقولون إذا أراد الله أن لا يعلم عبده أشغله بالأغاليط، جعل عقله دائما يفكر في هذه الأغاليط والمسائل فتشغله عن العلم الحقيقي. والآثار كثيرة. والحاصل أن كثرة السؤال ومتابعة المسائل بالأبحاث العقلية والاحتمالات النظرية مذموم، فالإكثار العنوان الإكثار من المسائل مذموم. وكانوا وذلك كان الصحابة يحبون أن يأتي أعرابي فيسأل، كما حدث في حديث جبريل، هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. وهكذا كان مالك، كان لا يأتي إليه الناس كثيرا يسألون يا أبونا يخافون منه فلا يسألونه من الهيبة، ليه؟ لأن يعرفوا أنه لا يحب هذا. وكانوا يذهبوا إلى أصحابه زي ابن وهب أو ابن القاسم أو القريبين منه فيسألونهم ليسألونه. وجاء له قال أسد بن الفرات، وطبعا أسد بن الفرات هو صاحب مالك الأول معلوم، وقد أجاب يقولون قل له فإن كان كذا أرأيت إن كان كذا، سأل أسد بن الفرات يسأل مالك، فقال لا فأقول له. قال لمالك فضاق عليه يوما، مالك كره هذا في يوم من الأيام فقال لي هذه سلسلة بنت سلسلة، هذه سلسلة سلسلة بنت سلسلة بنت سلسلة، إن أردت هذا فعليك بالعراق. وإنما كان مالك يكره فقه العراقيين وأحوالهم لإغالهم في المسائل وكثرة تفريعهم في الرأي. وقد جاء عن عائشة أن امرأة سألت عن قضاء الحائض الصوم دون الصلاة، سألت امرأة جاءت إلى عائشة سألتها لماذا واي الست the woman do the praying do the fasting if she has the period after the time but she doesn't do the praying. فسألت عائشة امرأة، طبعا الله سبحانه وتعالى أعطى المرأة رخصة في عادة في أنها لا تصلي، فكيف فلماذا تسأل؟ يعني تريد أن تفرض على المرأة الصلاة كذلك الصيام الصلاة، ربنا أعطاها رخصة في هذا. فهذا فيه باب من التشديد. ولذلك عائشة ردت قالت أحرورية أنت؟ الحرورية يحبون التشديد، تريدين أن يشدد الله على النساء فيجعلهم يقضوا الصلاة كما يقضوا الصوم، إنكارا عليها السؤال عن مثل هذا. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة، فقال الذي قضي عليه كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل ولا شهق ولا استهل، أدفع غرامة على شيء لا تنفس ولا استهل ولا شهق ولا أي شيء. فقال عليه الصلاة والسلام إنما هذا من إخوان الكهان، هذا من إخوان الكهان، هذا هذا هذا. فهذه الأمور كثيرة التي ذكرت تبين أن الأغاليط والسؤال في الأمور التي لا يصح فيها السؤال مذموم. ثم يأتي فصل ويتبين أن هذا لكراهية السؤال مواضع، ذكر هو 10 مواضع السؤال مكروه فيها. أحدها السؤال على عما لا ينفع في الدين، كسؤال عبد الله بن حذافة من أبي، قال له أبوك حذافة. وروي في التفسير سئل ما بال الهلال يبدو رقيقا كالخيط ثم لا زال يحط تصير بدرا ثم ينقص، فأنزل الله يسألك على الهلال، قل هي مواقيت للناس، فأجاب بما هو في فائدة للدين، هي مواقيت للناس في الحج وغيره. الموضع الثاني أن يسأل بعدما بلغ من العلم حاجته، أن الإنسان يسأل، العمي يسأل فيجاب بما يفيد وينهي المسألة فيستمر في السؤال، زي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الثالث السؤال من غير احتياج إليه في الوقت، أمر سيكون، وذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم، وقال وسكت عن أشياء رحمة لكم أو بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنه. والرابع أن يسأل عن صعاب المسائل، والخامس أن يسأل عن علة الحكم وهو من التعبدات، هذا لا يحل كما ذكر كما قالت عائشة أحريت الآن. السادس أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق، يستمر فيه سليسلة بنت سليسلة، كما سأل الرجل وهو سائر مع عمر، وهذه المعلومة، يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ الحيوانات بتيجي تشرب من الحوض عشان نعرف طهر ولا لا. قال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإن نرد على السباع وترد عليه، لما تقول للناس إنه مش هذا تعمق زائد، كما في كما كما كما ورد في موضوع الميزاب الذي هو الجتر بالإنجليزي، الميزاب يا صاحب الميزاب لا تخبرنا. والسابع أن يظهر من السؤال معارض الكتاب والسنة بالرأي، أن يكون السؤال معارض واضح لظاهر الكتاب والسنة، وذلك قال تخبر عن السنة فإن قبلت وإلا فاسكت. الثامن السؤال عن متشابهات، وهذا فيه زيغ كما في آية آل عمران، وكما قال مالك الاستواء معلوم والكيفية مجهول والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. والتاسع السؤال عن ما شجر بين الصحابة، ما شجر بين الصحابة لا يصح السؤال عنه، كما قال عمر الخطاب دماء كف الله عنها يدي فلا أحب أن يلطخ بها لساني، إجابة جامعة مانعة ما شاء الله في غاية الحسن. والعاشر السؤال التعنت، إنه يعني يقصد إلى أن يوقع العالم في مأزق، سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام، وذلك قال ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، هنا في وهي ألد الخصام هي وهو، وقال بل هم قوم خصمون، وفي الحديث أبغض رجال الله الألد الخصم، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهي جملة من المواضع، فهذا عن الإكثار من السؤال مذموم. المسألة الثالثة وهي مهمة جدا كذلك، مهمة جدا للمتعلم خاصة، وهي بعنوان ترك الاعتراض على الكبراء محمود. إذا ترك الإكثار من السؤال مذموم وترك الاعتراض على الكبراء محمود، كان المعترض فيه مما يفهم ومما لا يفهم. الاعتراض على الكبراء، الكبراء هنا يقصد الكبير في العلم، يعني صاحب العلم أصحاب العلم، فالاعتراض عليهم فيما يقولون مذموم، لا تجابه العالم بالاعتراض. والدليل أمور، قصة موسى مع الخضر، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وقال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها يسفك الدماء، واعتراض إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقصة أصحاب البقرة حين تعنته في السؤال. الثاني ما جاء في الأخبار، قال تعال قال تعالوا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعد. رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترض في ذلك بعض الصحابة. سيدنا عمر اعترض حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أصابه الزهق فقال اذهبوا عني لن أعطيكم شيء. فقال صلى الله عليه وسلم لو وفي قصة أم إسماعيل حين نبع ماها زمزم فحملت حائط حوله حتى لا يخرج الماء ومنعت الماء من السلام، فقال صلى الله عليه وسلم لو تركته لكانت زمزم عينا معينة. وفي الحديث أنه طبخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فقال اعطني زراعا فأعطاه زراعا، ثم قال أعطني زراعا فقال أعطاه زراعا، فقال أعطني زراعا مرة ثالثة، فقال فقلت يا رسول الله كم للشاة من زراع؟ ما هم زراعين. فهو سأله المرة الثالثة فقال يا رسول الله كم للشاة من زراع؟ تو ليكس. فقال والذي نفسي بيده لو سكت لأعطيت زراعا ما دعوت، لو قلت هات زراع 10 مرات كان هيعطيني زراعة. وحديث علي قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة من الليل، هذه هامة، فأيقظنا للصلاة، فجلست وأنا أعرق عيني. فاطمة جلست في الفجر دون لك ذس لك عمالة بتدعك في عينيها من النوم، ف وأقول إنا والله ما نصلي إلا ما كتب علينا، وإنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثها بعثها. يعني لو كان ربنا عايزنا نصلي زيادة في صلاة الليل كان بعث الروحنا وقمنا نصلي. فقال فولى صلى الله عليه وسلم تركها وأعطاه ظهره ومشي، وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. رحم الله فاطمة رضي الله عنها. وحديث يا الناس اتهموا الرأي، فإن كنا يوم أبي جندل لو نستطيع أن نرد أمر صلى الله عليه وسلم لردناه. فهذا في الحديبية لما قال لأبي جندل اذهب إلى قريش. ولما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن جد سعيد بن المسيب، كان اسمه حزن، قال ما اسمه؟ قال حزن. قال بل أنت سهل، لأن الاسم شديد سيء حزن. قال لا أغير اسما سماني به أبي. قال سعيد فما زالت الحزونة يقصد فينا حتى اليوم. يعني كان شؤم اللي قاله جده هذا. والأحاديث كثيرة. والثالث ما عهد بالتجربة من أن الاعتراض على الكبراء قادم بامتناع الفائدة، لأن الاعتراض على الكبير يعني في كثير من الأحيان يوجد في نفسه بعد مرة أو اثنين نوع من الغضب أو عدم يعني الاستياء، فيمتنع عن الإجابة فتمتنع الفائدة عن المتعلم، فيصاب المتعلم نفسه الذي يعترض هذا هو الذي يصاب. طبعا الصوفية أوغلوا في هذا، قالوا لا, لا, لا, لا تقبل منه توبة وكذا، وذكروا عن أبي تراب الخشبي والبسطامي وشفيق البلقي، هذه قصة صوفية، وما قال مالك سليسلة بنت سليسلة. فالذي تلخص من هذا أن العالم، هذه مهمة، أن العالم المعلوم بالأمانة والصدق والحري والجري على سنن أهل الفضل والدين والورع إذا سئل عن نازلة فأجاب، أو عرضت له حالة يبعد العهد بمثلها، أو لا تقع من فهم السامع موقعها أن لا يواجه بالاعتراض والنقد، فإن عرض إشكال فالتوقف أولى بالنجاح وأحرى بإدراك البغية إن شاء الله تعالى. وهذه النقطة هامة من حيث أن قد يسأل سائل ويقول ولكن ماذا إذا لم أفهم؟ ماذا إذا لم أفهم؟ رجعنا إلى نقطة أن كثرة السؤال مزمومة، فإذا لم تفهم فعندك تستطيع أن تسأل أحد المتعلمين معك، هل فهمت هذه أم لا؟ هذا أولى. فإن لم تفهم عنه فيمكن أن تسأل الشيخ أو الكبير، تسأله في موضع بطريقة مخصوصة لحاله فيما بعد أو كذا، أو تحاول أن تفهمها أنت، تعيد ما التفكر فيها، فإن لم تستطع فاسأله، ولكن لا تسأله في مجلس عام أمام الناس فيظهر وكأنها نوع من الاعتراض. وهذا في الحقيقة فهم دقيق جدا للشاطبي في النفسية، يعني السيكولوجي بتاعت العالم، لأنه العالم لا يزال له سيكولوجية معينة لأنه بشر إنسان. رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب، شوف، لأن رسول الله إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، طبعا الفرق هذا يوحى إلي لعمل كل الفرق اللي في الدنيا بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يزال بشر، وذلك كان يغضب وإذا اعترض عليه وكذا، ودخل على في حادث الحجاج، دخل على أم حبيبة وقال لها اعترضوا علي ولم يسمعوا كلامي، قالت احلق ورأسك وخلاص هتلاقيهم هيتبعوك، على ما أذكر كانت أم حبيبة. على كل حال، فإذا يحدث أن يغضب الإنسان وأن يشعر بهذا، هذا أمر قد يكون أمر طبيعي. وتجد بعض الناس إذا رأى أحد الناس مثلا أو العلماء أو ممن يسأل بشكل عام، يسأل يعني بشكل مشروع، يعني يشرع له الإجابة، فسئل ثم اعترض عليه فغضب، يقول شوف هذه أخلاق، هذه ما كان كده الصحابة، لا كان كده الصحابة، وكان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هكذا كبار الأئمة مالك وغيره، لأن هذا أمر إنساني، هذا أمر إنساني طبيعي، أمر إنساني طبيعي، يعني لا يؤخذ فيه على الإنسان أنه غضب أو هكذا، لأنه بشر، هو بشر إنسان، ف يعني من الممكن أن يثار في نفسي الغضب، لأنه ليس من المطلوب من العالم أن يكون يعني كاملا متكاملا، لا، كلمة تيمية كان رجلا حديدا، يعني كثير العصبية، وهذا ابن تيمية. طبائع الناس، قد يكون بعض العلماء طبيعته الأصلية الهدوء والكذا، ولا يغضب ولا يعمل ولا كذا، ولكن هذا ترى في شيء غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، كان في بعض الأحيان وإن كانت قليلة، وكان شديد الصبر مع الناس، والأصل عنده الصبر، ولكن كان يقع في هذا، يعني يغضب، ولا نشبه ولله المثل الأعلى، ولكن وغضب الله عليهم ولعنهم، هذا أمر الغضب يحدث. فالإنسان هناك أمور الإنسان، طبعا الله المثل الأعلى لا أقصد، لكن يجر الكلام بعضه بعضا، ونقول أن الإنسان قد يغضب، فالاعتراض على الكبراء قد يمنع الفائدة، وقد يجعل المتعلم لا يصبر، لأنه في كثير من الأحيان بيكون الرد قادم، فإذا اعترضت وسألتها عن هذا الأمر، يعني قد يكون هذا فيه نوع من إيقاف التسلسل الذهني عند العالم، فيتضايق، لأنه يريد أن يؤدي المعلومة بطريقة معينة، أو يوصل الأمر إلى الغير بطريقة معينة، فالاعتراض على الكبراء غير ممنوع. فهذا مما تعلمناه اليوم، أن الإكثار من الأسئلة مذموم إلا في مواضعها، والاعتراض على ترك الاعتراض على الكبراء محمود. هذه أنا أحفظها من 30 سنة، هذه الكلمات من هذا الكتاب، هالاثنين بالذات، الاكثار من السؤال مذموم وترك، والمسألة الرابعة أحفظها كذلك من الاعتراض على الظواهر غير مسموع. هذه العناوين تحفظ لأنها تحتها أشياء كثيرة جدا. فإن شاء الله في المرة القادمة هيكون آخر درس، لأنه هنأخذ الرابع والخامس والسادس المسائل، وبهذا نكون أنهينا الكتاب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم،